بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. قال: الدرجة الثانية، يعني في منزلة البسط، الانبساط مع الحق، فهو أن لا يحبسك خوف ولا يحجبك رجاء ولا يحول بينك وبينه آدم ولا حواء. من أسوأ مواضع المنازل هذا الكلام المنكر المخالف لأدلة الكتاب والسنة، الذي يجعل الخوف والرجاء من منازل العوام المعوقة عن الوصول إلى الله عز وجل، وأن الخوف يجعل العبد محبوسا عن أن ينبسط مع الله عز وجل ويكون على سجيته، يتكلم معه بلا ضوابط كما يزعمون أن هذا انبساط، وأنه يتحاشى من وحشة الحشمة، بمعنى أنه لا يمتنع من ألفاظ لا تليق لأنه حصل انبساط بينه وبين الرب. الرجاء عندهم حجاب، والخوف حابس عن منازل الخواص، وشهود وجود الخلق يعني وجود منزلة الإنسان فيما بين خلقه الأول وبين حاله الذي هو فيه، شهود الخلق عندهم حجاب أيضا وحيلولة دون الوصول. ابن القيم رحمه الله يحاول أن يحسن الكلام قدر الإمكان، أو يحمل الكلام على أحسن المحامل، مع أنه ظاهر جدا في النكارة والبطلان. قال: يريد أن لا يمنعك عن الانبساط إليه خوف، فإنما مقام الخوف لا يجامع مقام الانبساط، والخوف من أحكام اسمه القابض، والانبساط من أحكام اسمه الباسط. لأن هذا فيه نظر، فإن الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن الله هو القابض الباسط المسعر، يقبض الأرزاق ويبسطها على عباده كيف يشاء، وهو سبحانه وتعالى يبسط لمن شاء في العلم ولمن شاء في العبادة ولمن شاء في الجهاد ولمن شاء في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يبسط في الأخلاق كما يضيق سبحانه وتعالى، ويقدر في الأخلاق والأعمال ما يشاء، ويقبض سبحانه وتعالى عمن يشاء ما يشاء. وهنا يتكلم عن الانبساط الذي هو فعل العبد مع الله سبحانه وتعالى، الذي تزول معه آداب الخوف والرجاء كما يقول. يقول: البسط عندهم من مشاهدة أوصاف الجمال والإحسان والتودد والرحمة، والقبض من مشاهدة أوصاف الجلال والعظمة والكبرياء والعدل والانتقام. الحقيقة أن هذا مشاهدة آثار الجمال والإحسان والتودد والرحمة تزيد العبد حبا وذلا، وليست ترفع عن العبد آداب العبودية، أو تزيل عنه الخوف والرجاء من الله عز وجل، حتى يخاطب الله سبحانه وتعالى فيقول: قلت لك وقلت لي، ولماذا فعلت كذا، وأنت الذي صنعت كذا، كما استشهد في أول المنزلة بقول موسى: إن هي إلا فتنتك، وأنه أن الله عز وجل يعني هو الذي يفعل هذه الأمور، فالمنبسط معه يخبر بأنه هو الذي يفعل بخلقه ذلك دون تأدب مع الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن موسى يتوسل إلى الله عز وجل بشهود ربوبيته وقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى. يقول: وبعضهم يجعل الخوف من منازل العامة، والانبساط من منازل الخاصة، وصاحب المنازل منهم. يقول: إذ الانبساط لا يكون إلا للعارفين أرباب التجليات، وليس في حق هؤلاء خوف. وده من أضل الضلال، أن يكون إنسان يصل إلى يزعم أنه وصل إلى مرتبة حصل له من التجليات ما زال عنه الخوف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فكيف يقول أنه يصل في مرتبة ما إلى حال يزول معه الخوف؟ أهو أعلى من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعوذ بالله. فالخوف عندهم من منازل التي يتخلص منها مع ورود الانبساط مع الرب سبحانه وتعالى. يقول: أما قوله ولا يحجبك رجاء، فلأن الراجي لطلبه حاجته يحتاج إلى التملق والتذلل، فيحجبه رجاؤه وطمعه فيما يناله من المعظم عن انبساطه، كالسائل الغني فإن سؤاله وطمعه يمنعه من انبساطه إليه، فإذا غاب عن ذلك انبسط. وهل ينفك عبد من العباد عن حاجته إلى الله عز وجل حتى في تثبيت قلبه وهدايته له الصراط المستقيم، وأن يتعبد له بأنواع العبودية، وأن يثبت على هذا الحق الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الذي يصل إلى مرحلة يزول عنه التملق والتذلل، ويكون الرجاء الذي يدفعه إلى التملق إلى التذلل لله سبحانه وتعالى، إلى التوسل إلى الله عز وجل بأوصاف كماله وبأنواع العبودية من عباده؟ من الذي يزول عنه هذه الأحوال؟ هل يكون ذلك إلا من زنديق رأى أنه انطوى عنه بساط العبودية، انطوى عنه تكليف العبادة والخوف والرجاء؟ نسأل الله العافية. من الذي يمكن أن يصل إلى حالة لا يشهد الرب سبحانه وتعالى غنيا يحتاج إليه ويسأله ويطمع في فضله، وهو عز وجل يقول: وادعوه خوفا وطمعا. يقول كالسائل للغني إن سؤاله وطمعه يمنعه من انبساط إليه، فإذا غاب عن ذلك، سبحان الله، مطلوب الإنسان يغيب عن أن يشهد أنه سائل فقير إلى الله الغني الحميد سبحانه وتعالى عشان حتى يصل إلى انبساط المزعوم؟ نعوذ بالله. وقوله ولا يحول بينك وبينه آدم وحواء استعارة، والمعنى أنك تراه أقرب إليك من أبيك وأمك وأرحم بك منهما. ده معنى حسن بلا شك، نحن أقرب إليه من حبل الوريد، لا شك أن الله أقرب إلينا من أنفسنا فضلا عن آبائنا وأماتنا، والله أرحم بعباده من الأم بولدها. يقول وأرحم بك منهما وأشفق عليك، فلا توسط بينك وبينه أبا خرجت من صلبه ولا أما ركضت في رحمها. وفيه معنى آخر وهو الإشارة إلى أنك تشاهد خلقه لك بلا واسطة كما خلق آدم وحواء، فتشاهد خلقه لك بيده ونفخك فيه من روحه وإسجاد ملائكته لك وإبعاد إبليس حيث لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك آدم. وهذا يوجب لك شهود الانطواء عن الانبساط، يعني أنت سيزول عنك الشعور بأنك الذي فعلت الانبساط إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي من عليك بذلك. يقول وهو رحب الهمة واسع الهمة لانطواء انبساط العبد في بسط الحق جل جلاله، أن الله الذي تفضل عليك. الواحد يعني يأنف أن يقول الألفاظ التي يعني يقول أن الله انبسط إليك، لأن البسط اللي مذكور في الآيات ومعنى اسمه البسط سبحانه وتعالى يختلف عن الذي يذكرونه، وهو أن يكون على السجية. هو بيقول انطواء انبساط العبد في انبساط الرب، أي أن ربنا اللي انبسط إليك فأنت لن تشعر بأنك فعلت شيئا. اللفظ نفسه أصلا يعني في كلمة بسط الحق جل جلاله مش هو ده الذي ورد في الكتاب والسنة بمعنى البسط. البسط من الله عز وجل توسيع رزق، توسيع في خلق، توسيع في نعمة، توسيع في ديانة، توسيع في عمل صالح، وليس أنه الانبساط الذي بمعنى إيه؟ إن هو يعاملك بقى بانبساط، وأنه هو الذي فتح لك باب انك انت تنبسط معه لانه الذي انبسط معك. التبسط بقى على الكلمة الدارجة بتاعة الناس. الشيخ حامد له كلمة عنيفة لها ما يبررها وجزاه الله خيرا عليها. فبتكلم بيقول اللي عارفين أرباب التجليات يقول الذين عارفوا الحقيقة الصوفية وأن الرب عبد والعبد رب. طبعا ده زي ما بيقول بيصرح كبار يعني القائلين بوحدة الوجود. يقول فهناك تكون الصحبة وتسقط بينهما الكلفة والتكاليف والاحتشام ويكون البسط والدلال. ويقول قائلهم أنا لا أخاف عقابك ولا نارك ولا أرجو ثوابك ولا جنتك. دي أنواع بقى من الكلمات الفظيعة اللي بيسموها اللي بيحسن بهم ظن الشطحات وهي في الحقيقة معبرة عن عقيدة خبيثة سيئة والعياذ بالله. أنا أظن أن شهود الانطواء عن الانبساط هي الدرجة الثالثة اللي مش مذكور في معظم النسخ كلام عليها. الدرجة الثالثة دخلت مكتوب في بعض النسخ فقط الانبساط مع رب الأرباب دون ذكر لتفاصيلها ولا تعريفها في شرح ابن القيم رحمه الله. يقول معنى هذا أن لا يرى العبد لنفسه انبساطا ولا انقباضا بل ينطوي انبساطه ويضمحل في صفة البسط التي للحق جل جلاله. وهذا شهود معنى اسمه الباسط عز وجل كما ذكرنا معنى يختلف تماما عن المنزلة التي يقولون انبساط العبد مع الرب وانبساط الرب مع العبد بمعنى إزالة الكلفة أو إزالة الحشمة. الله عز وجل ما أذن لأحد من عباده أن يترك الأدب في مخاطبته للرب سبحانه وتعالى في موطن من المواطن. وكما ذكرنا احتجاجهم بقول موسى بعيد تمام البعد عما أرادوا. قول موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. توسل الله بأسمائه وصفاته، توسل الله عز وجل بأفعاله سبحانه وتعالى وتقريبه بالقلوب كقول النبي عليه الصلاة والسلام في توسله في دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. يقول هذا تقدير كلامي على أن فيه مقبولا ومردودا، يعني على حتى المحامل الحسنة هذه فيه مقبول ومردود، ولا معنى لتعلق هذه الصفة بالرب تعالى البتة. هذا كلام صحيح الذي لا شك فيه إن صفة البسط أو منزلة البسط أقصد فئة للعبد للانبساط إنما يمكن أن يكون مع الخلق. هذه هذا المعنى لا يتعلق بصفة الرب. عشان كده قلنا إن ذا باطل أن يقال هذا من آثار اسمه الباسط سبحانه وتعالى أو من مشاهدة اسمه الباسط عز وجل أو من مشاهدة صفات الجمال والجلال والتودد والرحمة. هذا لا يزيل أبدا من العبد المؤمن التذلل والتملق والافتقار إلى الله عز وجل، ولا يجعل لا يزيل الكلفة بين الله وبين العبد، ولا يزيل الحشمة أبدا. يعني المعاني التي ذكروها في معنى البسط لا دخل لها باسمه الباسط سبحانه وتعالى. يقول أما تعلقها بالخلق فصحيح الذي ذكره أولا اللي هو الانبساط مع الخلق وأن لا تعتزلهم ظلما على نفسك أو شحا على حظك وتسترسل لهم في فضلك وتسعهم بخلقك، وذكرنا ما في ذلك من المعاني الصحيحة والقيود التي لابد أن تقيد حتى لا يعني تزيد وتتعدى إلى حدود غير صحيحة. إنه لا يضن عليهم بشيء بنفسه بمعنى يتركهم يضيعون عمره مثلا، قلنا هذا تعدي، وأن لا يبخل عليهم بنفسه حتى يترك الواجبات والمستحبات فيما بينه وبين الله أو بينه وبين الناس والحقوق التي عليه، لأنه ترك الناس يطؤونه تدعوهم يطؤونك كما ذكرنا هذا الكلام في التعليق على كلمة تدعوهم يطؤونك كلام غير صحيح ولا بد من تقييده. قال نعم ها هنا مقام اشتباه وفرق، وهو أن المحب الصادق لابد أن يقارنه أحيانا فرح بمحبوبه ويشتد فرحه به ويرى مواقع لطفه به وبره به وإحسانه إليه وحسن دفاعه عنه والتلطف في إيصاله المنافع والمسار والمبار إليه بكل طريق ودفع المضار والمكاره عنه بكل طريق. وكلما فتش عن ذلك اطلع منه على أمور عجيبة لا يقف وهمه ومقتبسه لها على غاية. وهمه واقتباسه لها يعني أن يأخذ من نور هذه الأفعال الإلهية به من الرحمة واللطف والبر والإحسان. كلام حسن طبعا، إن الإنسان فعلا المحب الصادق يفرح بالله سبحانه وتعالى بما يشاهده من بره وإحسانه إليه. يقول: وكلما فتش عن ذلك اطلع منه على أمور عجيبة لا يقف وهمه، يعني تفكيره ومقتبسه لها على غاية، بل ما خفي عنه منها أعظم، فيداخله من شهود هذه الحالة نوع الدلال والانبساط. نرفض لفظ الدلال، وإنما يحصل له نوع من الانكسار الزائف في الحقيقة، مش الدلال على الله عز وجل، شعور بأن الله اجتباه وأن الله اصطفاه، هو ده الشعور، لا يعبر عنه بالدلال على الله عز وجل، ان هو بيدل على الله سبحانه وتعالى ويشعر بقى ان هو ربنا اكرمه خلاص يبقى انا اخد راحتي في الكلام او في الاعمال. لا، لابد، بل هذا يعني يجعله شديد الانكسار والتعظيم والمحبة لله سبحانه وتعالى والفرح به سبحانه وتعالى. يقول: وشهود نفسي في منزلة المراد المحبوب، ولا يسلم من آفات ذلك إلا خواص العارفين. نعم، الله عز وجل أرادك واصطنعتك لنفسي، إنه من عبادنا المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين، أخلصهم الله له عز وجل. نعم، يشهد هذا، ولكن محض منة من الله، فكيف يحصل هذا الدلال؟ ومع هذا يشهد، مع هذا الفرح بأن الله اجتباه واصطفاه واختاره وأراده حتى جعلك تريده، حتى جعلك تريده، هذا تشهد فيه فضله عليك، وليس أنك تشهد أنك صاحب منزلة تقتضي دلالا وانبساطا يزول معه الحشمة كما يقولون. يقول صاحب هذا المقام: نهايته أن يكون معذورا. الحقيقة الكلام فيه سقط بالتأكيد، يعني يقول: غايته أن يكون معذورا، وما يبدو منه من أحكامه بالشطحات أليق منه بإحكام العبودية، ولم يكن لأحد من البشر في منزلة القرب والكرامة والحظوة والجاه ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، وكان أشد الخلق لله خشية وتعظيما وإجلالا. لا شك في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه قط مثل هذه الحالات من إزالة الكلفة مع الله، وأنه قد يتكلم معاك إذا هو مثلا من براحته. والله قد سمعت من بعضهم ممن يعني طريقة كلام مع الله سبحانه وتعالى مما لا يليق أبدا أن يقال ولا يجوز، بل يخشى عليه من الكفر في حالة الانبساط، يكلمه يقول له: وانت بتعمل فيها كده ليه؟ وانا عارف ان انت اللي عملت الحاجة الفلانية. قال: يا رب، ونسأل الله العافية. ويتكلم عنه كأنه واحد صاحب. يقول: حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها مع الله تشهد بتكميل العبودية، وأين درجة الانبساط من المخلوق من التراب إلى الانبساط مع رب الأرباب؟ مع أن كلمة رب الأرباب نحن لا نرضى بهذا هذه التسمية التي لم ترد في كتاب ولا سنة، وهو سبحانه وتعالى كلمة الأرباب بالإطلاق، الرب بالإطلاق، لا يجوز أن تطلق على المخلوق. المخلوق إذا أطلقت هذه كلمة الرب لابد أن تضاف، رب الإبل، رب الدابة، رب المال، أما الرب وجمعها الأرباب على إطلاقها لم ترد في كتاب ولا سنة. لا معنى الصحيح بتاعها كده، اللي هو أن ربنا مالك الخلق الذين هم أرباب ما جعلهم الله عز وجل أربابا له، ومالك رب الإبل أو رب الإبل مثلا، لكن الأرباب كلمة دي إنما مأخذها من العقائد غير الإسلامية، من العقائد الوثنية، لأن عندهم أرباب كثيرين وهناك رب الأرباب، وهذه الكلمة في العقائد الفرعونية واليونانية والهندية كثيرة جدا، علشان التعريف الأرباب كيف تطلق هذه الكلمة، هل هناك أرباب وحتى يقال رب الأرباب، مع أنها استعملت في كثير أو عند كثير من يعني من العلماء الذين تكلموا في الأسماء والصفات، وقد وقع في وسط الكلام كما يعني سمعتم من ابن القيم رحمه الله، لكن هل هذا ورد في الكتاب والسنة وعن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا رب الأرباب؟ ما ورد ذلك، وكما ذكرنا نصوا على أن كلمة الرب بالإطلاق لا يجوز أن تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، وإذا أطلقت كلمة رب على مخلوق فلابد أن تضاف. تكون مضافة إلى الشيء الذي يفهم منه المعنى المقصود، رب الإبل كما ذكرنا، رب المال، رب الدار. ولا يقال أنا جالس مع الرب وتقول أنا أقصد رب الدار، أنا جالس مع الرب أنا أقصد رب المال، لا لا يجوز ذلك. إذا قلت الرب فهو الرب سبحانه وتعالى، وذلك الأرباب لا يصح أن تقال بإطلاقها، لأنها جمع كلمة إيه؟ الرب، الأرباب جمع الرب، فليس هناك أرباب، وإنما لابد أن تقيد أرباب الأموال، أرباب المصالح نحو ذلك، لا يقال الأرباب ونسكت. قال الدرجة الثالثة الانبساط مع رب الأرباب، بيقول نعم لا ينكر فرح القلب، وسروره برضو فيه خلل في النقل كما ذكرنا، لأن دي مش هذه الدرجة الثالثة. لا ينكر فرح القلب بالرب تعالى وسروره به وابتهاجه به وقرة عينه ونعيمه بحبه، نعم، والشوق إلى لقائه، لا ينكر ذلك إلا كثير. لا ينكر فرح القلب بالرب تعالى وسروره به وابتهاجه وقرة عينه ونعيمه بحبه والشوق إلى لقائه إلا كثيف الحجاب، حجري الطباع، فلا بهذا الميعان ولا بذاك الجمود والقسوة. نعم، هذا الكلام حسن جدا، وهو أن هناك فرح بالرب سبحانه وتعالى لا ينكر، وهو أنه يجد القلب سرورا بالله عز وجل كما أمر الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكن مش ده المعنى الذي يقصدنا إليه في كلمة البسط، الانبساط مع الله عز وجل، الانبساط مع رب الأرباب. يقول وبهذا ومثله طرق المتأخرون من القوم السبيل إليهم وفتحوا للمقالة فيهم بابا، فالعبد الخائف الوجل المشفق الذليل بين يدي الله عز وجل، المنكس الرأس بين يديه، الذي لا يرضى لربه شيئا من عمله، هو أحوج شيء إلى عفوه ورحمته، ولا يرى نفسه في نعمته إلا طفيلية، ولا يرى نفسه محسنا قط، وإن صدر منه إحسان علم أنه ليس من نفسه ولا بها ولا فيها، وإنما هو محض منة الله عليه وصدقته عليه، فما لهذا والانبساط. الشيخ حامد فهم من كلمة المتأخرون وبيقول وبهذا مثل طرق المتأخرون من القوم السبيل إليهم وفتحوا للمقالة فيهم بابا، على المتقدمين يعني، عايز يقول المتأخرون هنا اللي هم اللي تكلموا في البسط من المتأخرين بألفاظ غير صحيحة، فتحوا على الصوفية بابا خطيرا، أو فتحوا الباب عليهم في أن يتكلم الناس في حقهم، وهو في بلا شك. الشيخ حمد يقول البسط والدلاله في كلام المتقدمين منهم أكثر، ولكنه كان بلسان الخائف من صورة القرآن وسيفه المسلط. عايز يقول ان كانت الدولة قوية في التزام السنة، فكانت تمنع من ان يتكلموا بكلام منكر، فلما ضعفت صورة القرآن واغمد سيفه في التقليد الاعمى والهجران افصحوا وصرحوا والله المستعان. الشيخ حمد او قائلهم واخرهم عنده كلهم ايه، لا فرق ولا بلا شك ان اولا الشيخ الهروي من اوائلهم يعني من القرن الثالث، فهو بلا شك يعني مأخوذ عليه هذا الكلام المنكر. يقول نعم انبساطه انبساط فرح وسرور ورضا وابتهاج، فإن كان المراد بالانبساط هذا فلا ننكره، لكن يقول الشيخ حمد لكن هل تؤدي كلمة الانبساط إلا المعنى الصوفي الذي تنكره، وليس الشأن في التماس مخارج سليمة لهم، إنما الشأن في صريح عبارتهم وما معها من القرار. وبلا شك الموطن ده، موطن درجة البسط دي من المواضع المنكرة، خصوصا في الدرجة الثانية والثالثة التي لا أدري لماذا أزيلت من الكتاب. يقول لكنه ابن القيم بيستدرك حتى بيقول هذا لا ننكره، ولكنه غير الاسترسال المذكور، فتعليق الشيخ حمد متضمن في كلام الشيخ الإمام ابن القيم. يقول والاستشهاد عليه بالآية يبين مراده، لأنه استدل عليه بإيه زي ما قلنا بقول موسى إن هي إلا فتنتك، يعني إن هو زي ما عد ذلك انبساطا، وده مش ده فعلا كلام في غاية النكار، ضلال والعياذ بالله، وإنكار الخوف والرجاء أضل والعياذ بالله، والادعاء بأن الانبساط يقتضي إزالة الحشمة كلام لا يمكن أن يقبل لا من منتسب إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله زالت هذه المنزلة الثقيلة على القلب لما تضمنته من منكرات في الحقيقة. وللأسف يعني دائما درجات الخواص عندهم مليئة بالمنكرات، وده الذي أدى إلى مزيد الانحراف بين طريق الصوفية وبين طريق أهل السنة. الأشياء الأولى دي بتاعت العوام كلها عندهم هي الايه، هي التي وردت في الكتاب والسنة، وهم عايزين يمشوا في سكة تانية، فترتب على ذلك من أنواع الانحراف في قضايا السلوك أن هاجر الناس السلوك بالكلية. وده خلل أيضا، إن بعض الناس يقول لا ما فيش بقى كلام في الرقائق ولا في تهذيب القلوب ولا إصلاح الأمراض، لأن الناس دي أساسا إيه، ناس منحرفة. لا طبعا، إحنا لا هذا ولا ذا، نقبل الحق، عايزين مصفى زي ما ابن القيم هو الكتاب ده مصفى للمنازل، يصف فيه الكلام ويطلع منه الخبث ويرميه ويبين بطلان ما فيه، ولكن لابد أن ننتفع بالخير وأن نصلح من أنفسنا. قال فصل: والمنازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة العز. وكان في بقية في الكلام على الأدب نحتاج إلى إكمالها، حيث قال في الدرجة الثانية، لأن احنا ذكرنا درجة البسط بناء على احتياجنا لمعرفة مقصدهم فيه. في الدرجة الثانية من الأدب قال: الخروج عن الخوف إلى ميدان القبض، والصعود من الرجاء إلى ميدان البسط، ثم الترقي من السرور إلى ميدان المشاهدة. وكان قال في الدرجة الأولى من الأدب: منع الخوف أن لا يتعدى إلى اليأس، وحبس الرجاء أن يخرج إلى الأمن، وضبط السرور أن يضاهي الجرأة. ده في الأدب. حفظ الحد بين الغلو والجفاء بمعرفة ضرر العدوان. الدرجة الأولى كانت منع الخوف أن يصل إلى اليأس، ومنع الرجاء أن يصل إلى الأمن، وضبط السرور أن يضاهي إلى الجرأة. الدرجة الثانية: الخروج من الخوف إلى ميدان القبض، والصعود من الرجاء إلى ميدان البسط. هذه الكلام الذي يصعد من الرجاء، من شدة الرجاء عنده يصل إلى الانبساط مع الله عز وجل. والقبض اللي هو كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه يحصله بسبب مشاهدة آثار أسماء الله الحسنى، العزيز ذو انتقام، الجبار ونحو ذلك من الأسماء، أن يحصل له انقباض عن يعني ما لا يلوز، وأن يقع في قلبه نوع من الامتناع، أو يحصل له الامتناع عما نهاه الله عز وجل عنه. يقول: ذكر في الدرجة الأولى كيف يحفظ الحد بين المقامات حتى لا يتعدى إلى غلو أو جفاء، وذلك سوء أدب، فذكر مع الخوف أن يخرجه إلى اليأس. طبعا لا شك إذا وصل إلى اليأس كان ذلك اليأس بالرحمة الله عز وجل كف، كما قال الله عز وجل: فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومع الرجاء أن يخرجه إلى الأمن، قال الله عز وجل: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومع السرور أن يخرجه إلى الجرأة. ثم ذكر في هذه الدرجة أدب الترقي من هذه الثلاثة إلى ما يحفظه عليها ولا يضيعها بالكلية، كما أن في الدرجة الأولى لا يبالغ به، بل يكون خروجه من الخوف إلى القبض، يعني لا يزايل الخوف بالكلية، فإن قبضه لا يؤيسه ولا يقنطه ولا يحمله على مخالفة ولا بطالة. وكذلك رجاؤه لا يقعد به عن ميدان البسط، بل يكون بين القبض والبسط، وهذه حال الكمل وهي السير بين القبض والبسط. وسروره لا يقعد به عن ترقيه إلى ميدان مشاهدته، بل يرقى بسروره إلى المشاهدة، ويرجع من رجائه إلى البسط ومن خوفه إلى القبض. دائما هم بيجعلوا القبض والبسط منازل فوق الخوف والرجاء، والسرور يقول يجعل المشاهدة كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. مقصوده أن ينتقل من أشباح هذه الأحوال إلى أرواحها، فإن الخوف شبح والقبض روحه والرجاء شبح جسم، يعني عايز يقول تشبيه، يعني زي الجسم والروح، البدن والروح. يقول الرجاء ده زي الجسم والبسط هو روحه، اللي هي الانبساط الذي تكلمنا عنه الكلام غير الطيب الذي سبق. والقبض انقباض النفس، امتناع عن ما نهى الله عز وجل عنه، ده معنى حسن. فبيقول ده ثمرة الخوف أو روح الخوف، حقيقة الخوف. يقول والسرور شبح والمشاهدة روحه، فيكون حظه من هذه الثلاثة أرواحها وحقائقها لا صورها ورسومها. في الحقيقة أصلا أنه يعني جعل المنازل التي لم ترد في الكتاب والسنة فوق المنازل التي وردت، يعني الخوف والرجاء والسرور بالله عز وجل والفرح به هي التي وردت، وأما ما ذكروه من القبض والبسط بهذا الاعتبار فهي التي لم ترد، فجعل هذا من المنازل الأعلى عما ورد في كتاب السنة من الخلل الذي عند هؤلاء الصوفيين. قال الضرة الثالثة معرفة الأدب، ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق، ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب. قوله معرفة الأدب يعني لا بد من الاطلاع على حقيقته في كل درجة، وإنما يكون ذلك في الدرجة الثالثة، فإنه يشرف منها على الأدب في الدرجتين الأوليين، فإذا عرفه وصار له حالا فإنه ينبغي له أن يفنى عنه لأن يغلب عليه شهود من أقامه فيه. هو الفناء عن التأدب بتأديب الحق، يعني أنت مش هتتكلف أن أنت تتأدب مع الله، لأن الله هو الذي أدبك وتشهد أن الله الذي علمك ووفقك للأدب، فلا تتكلف شيئا من ذلك لأنك سوف تكون مؤدبا من قبل الله عز وجل. يقول فينسبه إليه تعالى، ينسب التأديب إلى الله دون نفسه، ويفنى عن رؤية نفسه وقيامها بالأدب بشهود الفضل لمن أقامها فيه ومنته، شهود منة الله. فهذا هو الفناء عن التأدب بتأديب الحق، يعني أنت الأول كنت تتكلف الأدب، بعد ذلك صار سجية لك، صار الله يخلقه فيك، فأنت لا تحتاج إلى تكلف شيء من ذلك، ولذلك تتخلص من شهود أعبائه. يعني أنت ما بقيتش عبء عليك، ما بقيتش بتاخد بالك بأن أنت تتأدب إزاي، الأمر ده بيأتي بدون عبء بدون ثقل، كما أن العبادة بعد حين تكون لذة لا ترغم نفسك عليها، لا تحتاج إلى تحمل عبء في حصولها، بل هي التي تأتي سجية أنت تستريح بها. لذلك قال وقوله ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب، يعني أنه يفنى عن مشاهدة الأدب بالكلية لاستغراقه في شهود الحقيقة في حضرة الجمع التي غيبته عن الأدب، ففناؤه عن الأدب فيها هو الأدب حقيقة، فيستريح حينئذ من كلفة حمل أعباء الأدب وأثقاله، لأن استغراقه في شهود الحقيقة لم يبقي عليه شيئا من أعباء الأدب، والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول إن شهود الحقيقة شهود أن الله الذي يدبر الأمر كله ينسيه أنه يفعل شيئا سيكون الأمر تلقائيا يخلقه الله فيه دون تكلف منه بفعل، فيزول عنه وجود عبء أن يتأدب مع الله عز وجل، لأنه صار كما ذكرنا خلقة دائمة أو صورة دائمة سجية دائمة له. هل تجعل هذه في مواضعها على ما فيها، وهي متعلقة فعلا بما ذكر مثله في درجة البسط. الله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شفتوا الكعبة عاملة ازاي؟ كله آية. أنا عن نفسي أشعر بنوع من الضيق من هذا الكلام، وأكيد بلا شك كل السامعين هو ده اللي موجود للأسف الشديد عند المراتب التي يسمونها مراتب الخاصة، غفر الله له. دي هينة يا حنين يا حبيبي، دي تشبه شيئا من ذلك، إنه هو بيتكلم مع واحد قريب منه جدا، بس دي هينة لأنها كأنها إيه لغة دارجة أو ترجمة للحنان، ومن يحب لكلمة أو حبيبي زي الودود، لكن هي الصحيح أن يقول يا رحيم يا ودود أو يا حنان يا مناء، ولكن درجة من الدرجات على سبيل التمثيل يعني. تكلف يعني ايه النهي عن التكلف في الدعاء؟ النهي عن ان يتكلف السجع، ان يتكلف ان ياتي بكلمات يعني جمل صعبه الفهم، وهناك خلاف ما يعتقده، زي ما يقولوا جمل طويله جدا يقعد يرتبها ويحفظها عشان يعرف ايه يقولها في الدعاء، ولم ترد هناك في الكتاب والسنه. اما تكلف ان يتعلم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعيات الأنبياء التي في القرآن، فهذا هو التكلف المحمود الذي بعد حين تزول الكلفة فيه، ويرى أنوار هذه الأدعية سطعت على قلبي لا يحتاج معها إلى تكلف، هيحفظها الأول بكلفة، هو مش حفظها فيقعد يحفظها، بعد كده هيبقى حفظها خلاص وسهلت عليه وبقي عليه دور تدبرها، فلا يحتاج إليه إلى تكلف جديد. ولكن التكلف المذموم اللي هو تكلف السجع، تكلف الاستعمال الألفاظ البعيدة الغريبة والجمل الطويلة، إنسان يعصي الله عز وجل ومع ذلك يظن أن له منزلة عند الله وأن الله تركه يفعل المعصية وبعد ذلك سيهديه وتركه يفعل المعصية ليعلمه شيئا، هذا من خلل يعني هذا الإنسان العاصي. ومن أدراك أنك صاحب منزلة عند الله؟ حتى وهل لو كنت صاحب منزلة يخلي بينك وبين المعصية؟ ما عصمك، كما قال عز وجل عن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فلو كنت من عباد الله المخلصين لصرف عنك السوء والفحشاء، فأنت تدعي إنك إنما تركك ليفعل المعصية عشان يبقى لك منزلة كمان، من أدرك أنك تكون كذلك؟ ها؟ نعم يخدعه كذلك. وسمعت أن عمر بن الخطاب اشترى بيتا وجعله سجنا، إن صح هذا الكلام صحيح الكلام، اشترى دارا وجعلها سجنا للتعزير، يقول ليه السجن؟ للتعزير أصحاب الجرائم التي لم يرد فيها حد شرعي، فالتعزير يكون أحيانا بالحبس. وكذلك هناك ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة 3 أيام، وبعض العلماء قد ذكر الحبس بدلا من التغريب إذا تعذر التغريب، فالتغريب الذي ورد في حد الزنا إذا تعذر أن يكون في مكان بعيد يمكن أن يجعل، كان مسألة اجتهادية يعني في السجن. والله سبحانه وتعالى.